نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. اللهم آمين. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل معالي الشيخ يسأل عن تفسير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الأقدار التي تحصل في الكون إنما تكون بأمر الله جل وعلا وقدره، فالمصائب وما يحصل على الناس من نقص في أنفسهم أو في أبدانهم أو في أموالهم أو في أولادهم أو في أحبابهم، كل ذلك بقضاء من الله وقدر. وقد علم الله بوقوع هذه المصائب قبل وقوعها، فجميع ما يحدث في الكون قد علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، وتعلق بمشيئة الله جل وعلا وخلقه سبحانه وتعالى. ولذا فإن من كان مؤمنا بالله عز وجل فإن قلبه يطمئن لقضاء الله وقدره، ولا ينزعج عند نزول المصائب به، بل يكون صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله جل وعلا وبقدره، فيكون هذا من أسباب هداية الله عز وجل له واستقرار نفسه. فهذه آية عظيمة تجعل الإنسان لا يتجزع من أقدار الله المؤلمة، وإنما يكون من شأنه أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يصبر على ما أصابه، وبالتالي يكون هذا من أسباب صلاح أحواله. ومن معاني المصيبة أيضا ما يتعلق بالخيرات، فإنه لا يصيب أحدا شيء من خيرات الدنيا ولذاتها أو من مصائبها إلا بتقدير من الله جل وعلا وقضاء منه سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبذل الأسباب لجلب الخير ودفع الشر، بل على الإنسان أن يعمل ويجد ويسعى من أجل أن يجلب الخير لنفسه ولغيره، ومن أجل أن يدفع الشر والضر عن نفسه وعن غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن إذا قدر أنه لم يحصل مراده فإنه لا يحزن ولا يغتم ولا يصيبه هم بسبب ذلك، لأنه قد فعل ما في مقدوره، وقضاء الله وقدره غالب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحدثت وأنا في الصلاة مع المصلين وأكملت الصلاة خشية الحياء ممن كان في المسجد، ما حكم عملي؟ ما أخطأت في هذا، ولا يجوز للإنسان أن يواصل صلاته وهو قد أحدث في أثناء الصلاة، وذلك أن الصلاة لقاء لرب العزة والجلال، يشترط له الوضوء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكان الواجب عليك قطع الصلاة من أجل أن تؤدي صلاتك على صفة متوافقة لمطلوب الشرع. وكون الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله، هذا يخشى عليه أن تنزل العقوبة بسببه. وهناك حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد من أحدث في أثناء صلاته بأن يمسك على أنفه ويخرج ليوهم الآخرين أنه قد نزل من أنفه رعاف أو دم، وبالتالي خشي من تلويث المسجد. أحسن الله إليكم. من ذهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وبقي فيها لمدة أسبوع وهو في شهر رمضان، هل الأفضل الصيام أم الفطر؟ نعم، الأفضل أن يفعل الإنسان ما هو أرفق لحاله، فإن الفطر في رمضان للمسافر جعله الشارع تيسيرا على العباد، كما في قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الأرفق بالإنسان أن يصوم في الشهر ليوافق صيام الآخرين، وليكون هذا من أسباب تخفيف القضاء عليه، كان ذلك هو الأفضل في حقه. أما إذا كان الفطر أفضل في حقه وأرفق به، كما لو كان يتنقل ويحتاج إلى عمل يجهده لو كان صائما، فحينئذ نقول له فطرك أولى، فإن الشارع إنما قرر هذا الأمر وهو فطر المسافر من أجل تحقيق مصلحته وجلب الأيسر والأسهل له. نعم، بارك الله فيكم. أصلي إمام جماعة في المسجد بعض الفروض والفجر ويرون الأحوط الجهر بالبسملة، وقرأت وجدت أن الأمر فيه اختلاف، فما الصحيح؟ الصحيح أنه لا يجهر بالبسملة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة في هذا الباب، فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يفتتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، ومن ثم فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الإنسان للسنة أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: متى تجوز الغيبة وما هي عقوبة الغيبة والنميمة؟ المراد بالغيبة ذكر معايب الآخرين وذنوبهم، والأصل في الغيبة أنها محرمة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه أقواما في النار يخدشون وجوههم بأظافرهم، وأخبر بأنهم الذين يغتابون الآخرين. ولذا فإن الأصل هو عدم جواز الغيبة. وهناك حالات يسيرة فيها مصلحة أكبر تتحقق بذكر معايب الآخرين، من ذلك مثلا عند وجود سؤال عن الخاطب، أو عند وجود شهادة يحتاج إلى بيان حالها، أو نحو ذلك من تعيين الموظفين وتكليف بعض الأشخاص بالمهام. ففي هذه الأحوال يجوز ذكر معايبهم لما في ذلك من مصلحة أكبر. ولكن إذا تحقق المقصود بالتعريض فإنه لا يصح أن يذهب للتصريح، و يدفع هذا الأمر بأقل ما يمكن أن يدفع به. نعم أثابكم الله. يقول بارك الله فيكم: هل الإيمان هو التوحيد؟ التوحيد يراد به إفراد الله تعالى بالعبادة. التوحيد شرط في الإيمان وشرط في الأعمال الصالحات. أما الإيمان فإنه يراد به ما يتقرب به لله من الاعتقادات والأقوال والأفعال، ومن شرط قبولها أن يكون الإنسان من أهل التوحيد. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل: سألني ابني مرة: إذا كان الله كاتب كل شيء قبل أن يخلقنا ويعرف ما سنفعل، لماذا ندعوه وهو على كل شيء قادر؟ نعم، فعل الأسباب لتحصيل النتائج شأن العقلاء. قد أخبر الله جل وعلا أن النتائج تنبني على فعل أسبابها، ولذا لو نظرنا إلى حال الإنسان فإنه لا يقنع بترك الأسباب في أموره. فمن أمثلة ذلك لو قال شخص: إن كان الله قد كتب لي الشبع والري فإني سأكون كذلك، ولن أشرب ولن آكل، لم يقبل منه هذا، ويعد قد خالف الطريقة المعقولة. وهكذا في بقية أمور الحياة، في الرزق، في الراحة، في قصد البلدان البعيدة، فإن شأن العقلاء أن يفعلوا الأسباب. من تلك الأسباب سبب الدعاء، فكما أن الإنسان يجتهد في تحصيل أمور الرزق من أجل أن يحصل له رزقه، فهكذا يدعو من أجل تحصيل مقصوده من رزق أو من مقاصده الأخرى. ولذلك أمر الله عز وجل بالدعاء ورغب فيه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء سبب من الأسباب التي ترتبط بها آثارها، فالله يستجيب للدعاء، وبالتالي يقدر الله أن فلانا يدعو فيستجاب لدعائه، وأن فلانا لا يدعو فلا يتحقق مقصوده. نعم بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله في سؤاله: يسأل عن قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما المقصود في خسر؟ المراد بالخسر يعني الخسارة، وبأن يكون الإنسان ملقا في نار جهنم، وبأن تكون أعماله الدنيوية لا يستفيد منها ولا ترتفع بها درجته. وقد شرط الله جل وعلا لارتفاع الخسارة عن الإنسان 4 أمور: أولها الإيمان، ومنه العمل الصالح، ومنه التواصي بالحق، ومنه التواصي بالصبر. أعمل في إحدى المؤسسات، وقد درجت المؤسسة على إفاد بعض منسوبيها إلى الحج على نفقتها، ما حكم هذا الحج وهل يجزي في حج الفريضة؟ نعم، إذا حج الإنسان على حساب غيره جاز له ذلك، وتحقق به الفرض وبرئت ذمته بهذا، فإن الشارع أمر بالحج، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يشترط أن يكون هذا الحج على حساب الحاج نفسه، وبالتالي لا حرج عليك في أن تذهب معهم وأن تقبل هذه المكافأة. ومن لم يحج كان هذا الحج بالنسبة له مؤديا للفريضة. ما حكم أداء الفريضة وقت النهي بالنسبة لمن فاته الوقت؟ إذا فات الإنسان فريضة من فرائض الصلاة لنوم أو نسيان، فإنه متى استيقظ أو تذكر وجب عليه المبادرة إلى فعل هذه الفريضة الفائتة، ولو كان ذلك في أوقات النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويشهد لهذا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. يسأل عن سجود الشكر كيف يكون، وهل يشترط فيه الطهارة؟ سجود الشكر بأن يكون الإنسان واقعا على الأرض، قد وضع أعضاءه السبعة وهما القدمان والركبتان والكفان والجبهة على الأرض، ويقول فيه: سبحان ربي الأعلى، وإن أثنى على الله وشكره. في أثناء سجوده جاز. وهل يكبر قبله أو بعده؟ الأظهر أنه لا يكبر لا قبله ولا بعده، والجمهور على اشتراط الوضوء له، ولعل القول الأرجح عدم وجوب الوضوء لسجود الشكر. هل يجوز الدعاء لغير المسلم الذي يغلب على الظن أنه يريد الدخول في الإسلام؟ نعم، يجوز للإنسان أن يدعو لغير المسلم بالدخول في دين الإسلام، فيدعو الله بهدايتهم، سواء كان هذا المشرك يرجى إسلامه أو كان مضادا للمسلمين. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي أحد العمرين مع ما كان منهما من شدة في الوقوف في وجه أهل الإسلام، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بالهداية. ولما جاءه من يشتكي قريشا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء الطفيل بن عمرو يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم من إعراض قومه عن دعوته قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا واتني بهم. فدل هذا على جواز أن يدعو المسلم بالهداية لغير المسلم. ما حكم اشتراط قبض قيمة العقار المؤجر مقدما؟ يجوز للإنسان أن يؤجر سلعة من عقار أو غيره، ويشترط أن يكون تسليم الأجرة قبل بدء وقت الإيجار، ولا حرج عليه في ذلك، فإن هذا مما يحصل الاتفاق عليه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا تعاقدوا على ذلك فلا حرج عليهم فيه، لأنه لا مخالفة للشرع في ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم. بارك الله فيك ووفقك للخير. أشكر لك حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا جميعا في طاعته، كما أسأله سبحانه أن يصلح الأحوال وأن يبارك في الحال، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.